بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو اللقاء 18 بعد 100 من ليلة السبت 9 من شهر رجب الحرام 1424 هجرية، الموافق 6 سبتمبر 2003 ميلادي. ونستهله بحمد الله تعالى الذي بلغنا وإياكم شهر رجب الحرام، ونسأله تعالى أن يبلغنا وإياكم بفضله شهر شعبان ومن بعده شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه جميعا إلى حسن الصيام وطيب القيام. ثم نبدأ من هذه الليلة بإذن الله تعالى وعلى مدى 7 لقاءات الحديث عن الحدود، ونستهل ذلك بتعريف الحدود والفرق بين الحد والتعزير، ثم بيان بهذه الحدود التي نتناولها تباعا، ومن ثم نبدأ بالحد الأول منها في هذه الليلة. فبالنسبة لتعريف الحدود أو الحد والفرق بينه وبين التعزير، سبق أن قلنا يا أحباب أنه دائما نتناول في لقاءاتنا الفقهية التعريفات، تعريف بالموضوع المراد لغة في اللغة وفي الشرع، ثم نبين الأحكام، ثم إن كانت هناك أركان أو شروط نتعرض لها أيضا. فالحد في اللغة معناه المنع، المنع وهو الحاجز بين شيئين، وهو كذلك أمر الله ونهيه. قال تعالى في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها. كما يأتي الحد بمعنى المعصية، ومن ذلك ما قاله الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حدا، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة، فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة، باب قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ورواه عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام النووي: الحد هنا معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من صغائر الذنوب لأنها كفرتها الصلاة. هذا ما قاله الإمام النووي، وقال غيره: هو الحد المعروف. طيب، ولماذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لأنه لم يفسر موجب الحد، وكذلك لم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسأله عن نوعية هذا الذي أصابه إيثارا للستر عليه. هذا في اللغة. أما الحد في الشرع فهو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرا، يبقى عقوبة مقدرة قدرها الشرع في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما يأتي في بيان هذه الحدود، وجبت أي هذه العقوبة حقا لله تعالى زجرا. فالشرع يطلق لفظ الحد على عقوبات مخصوصة ورد الحد فيها، مثلا في كتاب الله تعالى حد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كما جاء ذلك في سورة النور. وفي سورة المائدة قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذه الحدود مقدرة، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا في حد الردة كما يأتي. وأمر صلى الله عليه وسلم أيضا برجم زاني المحصن كما يأتي ذلك في حد الزنا. نعوذ بالله من تلك الحدود جميعا أن يقترفها أحد منا. أما التعزير يأتي في اللغة من الأضداد، الأضداد يعني الكلمة وضدها، يعني كما في قوله تعالى مثلا كما سبق في باب دماء النساء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء هنا يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطفل. فالتعزير يأتي على معنيين: المعنى الأول التعظيم والتوقير، كما في قوله تعالى في سورة الفتح الآية 9: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمعنى تعزروه هنا أي تعظموه. المعنى الثاني التأديب، من معنى التعزير التأديب، وهو ضرب أقل من الحد، يعني لا يصل التعزير إلى أخف الحدود بل هو أقل منه. أما في الشرع فمعناه تأديب دون الحد على ذنب لا حد فيه، لأنه لو كان هذا الذنب أو المعصية فيها حد فلا يقل التأديب عن هذا الحد الذي شرعه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو تأديب دون الحد على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا. وهذا التعزير يكون باجتهاد القاضي بضرب أو شتم أو مقاطعة أو سجن مثلا. أما حكمه فهو واجب في كل معصية لم يضع الشارع حدا لها ولا كفارة، وذلك مثل سرقة لم تبلغ نصابا، لأنها لو بلغت نصابا شرعيا كما سيأتي في حد السرقة وجب قطع هذه اليد بشروطها هناك. سب مسلم بغير قذف، لكن لو كان قذفا بنفي يعني نسب أو بزنا والعياذ بالله هذا فيه حد معلوم شرعا أيضا. أو من هذه المسائل التي فيها تعازير لمس أجنبية أو تقبلها مثلا، ويجتهد الحاكم ويضع لكل حالة ما يناسبها بحسب الشخص وبحسب هذا الفعل الذي فعل. أما الحدود التي نتناولها فهي 7 حدود، وهي تتعلق بالضرورات 5، وهي أيضا هذه الضرورات التي تحدثنا عنها، وهي المقاصد 5 التي جاء الشرع بالمحافظة عليها. وأذكركم أحبتي في الله بأنه من أقدار الله تعالى أننا تحدثنا عن هذه الضرورات 5 أو المقاصد 5 في اللقاء 5 من لقاءاتنا الفقهية. هذه الضرورات إجمالا هي ضرورة النفس والدين والعرض والعقل والمال. فضرورة النفس تحدثنا عن الجناية على النفس وما دونها في اللقاءات 3 الماضية. ثم يتبقى الحديث فيما يتعلق بضرورة المحافظة على النفس، الحديث عن حد الحرابة، ويليه حد البغي لتعلقهما بالنفس أكثر. وضرورة العرض نتناول فيه حدين، هما حد الزنا ويتبعه اللواط، وكذلك حد القذف. يبقى احنا في ضرورة النفس هناخد حد الحرابة وسنبدأ به الليلة إن شاء الله، ويليه حد البغي، ادي اثنين. وفي ضرورة العرض نتناول حدين، هما حد الزنا وحد القذف. وضرورة العقل للمحافظة عليه شرع حد الخمر أو الشرب، يبقى هذا الحد الخامس. وضرورة المحافظة على المال نتناول بشأنه حد السرقة، فيكون هو الحد السادس. ضرورة الدين ونتناول بيان من يقتل حدا في الدين، وهم المرتد والساحر وتارك الصلاة على خلاف بين الفقهاء. كما يعني ننبه إلى أن من باب التذكرة أن المقاصد الضرورية التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا هي هذه الضرورات الخمس، ولذلك لها جانب يسمى جانب الوجود، لأي حافظ الشرع على وجودها وحد لها حدودا بالنسبة لمن يعني يعدمها أو ينهي هذا الوجود له لهذه الضرورات الخمس. وعلى ذلك فهذه الحدود السبعة التي تعلقت بالضرورات الخمس هي حد الحرابة، ويليه حد البغي، ثم حد الزنا، ثم حد القذف، هذه أربعة. خمسة حد الخمر أو الشرب. ستة حد السرقة. أخيرا حد المرتد أو الساحر ومن يقتل حدا في هذا الدين. نبدأ الليلة بالحد الأول وهو حد الحرابة، ونتناول أيضا الحرابة في اللغة ثم في الشرع. الحرابة في لغة العرب أصلها من الحرب التي هي نقيض السلم أو السلم، يعني الكلمة يا أحباب مشددة السين تنطق مكسورة ومفتوح، السلم أو السلم. وقال تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية رقم 33. وسنعود مرة أخرى لهذه الآية وللحدود التي فيها. فمعنى المحاربة في اللغة المخالفة والمضادة لأمر الله ورسوله، وهي بذلك صادقة على الكفر، تعتبر محاربة، قطع الطريق، إخافة السبيل، وكل ما من شأنه أن يترتب عليه إفساد في الأرض. أما الحرابة شرعا أو المحاربة أيضا هي إجمالا قبل أن نتناول التفصيل قطع الطريق لمنع مرور فيها، هذه جزء، أو أخذ مال محترم، يعني محترم شرعا، أو إذهاب عقل لأجل أخذ مال، أو مخادعة شخص مميز لأخذ ما معه، أو دخول زقاق أو دار ليلا أو نهارا لأخذ مال بقتال على وجه يتعذر معه الغوث في الجميع. وبالتالي نجد أن الحرابة بهذا التعريف الإجمالي تتناول عدة أمور، كل منها يطلق عليه حرابة ومحاربة، وبالتالي ينطبق عليه هذه الحدود التي حدها الله تعالى في سورة المائدة. مثلا الأمر الأول قطع الطريق لمنع مرور فيها إخافة السبيل، وهذا الذي قطع عليه الطريق لا يستطيع الاستغاثة وطلب النجدة من أحد. الأمر الثاني أخذ مال محترم، فإذا أخذ هذا المال المحترم على يعني وجه الخفية والاستطار دون أن يشعر به أحد فهذا هو حكم السرقة، وسيأتي الحديث عنها. لكن هذا المال المحترم شرعا أخذ على وجه أيضا يتعذر معه الغوى. الأمر الثالث إذهاب عقل لأجل أخذ مال، أناس في عربة ما سقاهم صاحب العربة أو بمعاونة أحد معه مواد مخدرة أو شوكولاتة مخدرة لأخذ أموالهم أو أغراضهم ومتعلقاتهم، أيضا على وجه يتعذر معه الغوث. أمر رابع مخادعة شخص مميز لأخذ ما معه، ودي شغل النصب والاحتيال الذي يحصل معه، أي مع هذا المميز أنه يخادع، مثل ما يحصل من ذهب يعني ليس حقيقي، ذهب فالصو، يظنه هذا الذي خدع ذهب حقيقي، يذهب به إلى الصائغ فيقول له ده ذهب قشرة أو لا يساوي شيء. كذلك دخول زقاق أو دار ليلا أو نهارا، سواء بالنهار أو الليل، لأخذ مال، ويحصل هذا بقتال، إنما لو حصل بغير قتال فلا يعتبر هذا من باب الحرابة أو المحاربة. فالمحارب على ذلك من يشهر السلاح في وجوه الناس فيقطع طريقه ويهدد أمنه بالسطو على المروة والجناية عليهم لأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم. لماذا؟ لأن له شوكة وقوة وغلبة ومنع، لدرجة أن هؤلاء الذين يعني فعل بهم ما فعل لا يستطيعون الاستغاثة أو طلب النجاة. حكمها نأتي للأحكام. من أكبر الجرائم حيث أطلق الله على هؤلاء الذين يفعلون ذلك محاربين لله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد ويسعون في الأرض فسادا، وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى. مثلا ففي الزنا لغير المحصن جلد فقط، أما المحصن فهو قتل بالرجم فقط، وفي السرقة قطع يد، وهنا قطع يد ورجل. أما في الزنا مع قتل المحصن بالرجم هنا صلب وقتل، فالحد هنا في الحرابة مغلظ. حدهم نص عليه سبحانه وتعالى في سورة المائدة التي تلوناها منذ قليل في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالحدود بالنظر للآية أربعة، يخير فيها الإمام لا يخرج عنها ولا يتعين، أي لا يجب واحد منها، إلا إذا قتل المحارب أحدا فيتعين في هذه الحالة قتله، سواء أكان مكافئا للمقتول أم غير مكافئ. يعني بعكس مسألة المكافأة هناك في القتل قصاصا، لأن القتل هنا للحرابة. وبالتالي هذه الحدود هي: الأول القتل بدون صلب، الثاني وده مأخوذ من قوله تعالى أن يقتل، الثاني الصلب ثم القتل مصلوبا، لأنه قد يفهم أو يصلب يعني صلب بدون قتل، إنما هو هذا الحد اللي هو الأشد الصلب ثم القتل مصلوبا. الحد الثالث القطع من خلاف، فتقطع يده اليمنى من الكوع يعني من المفصل، ورجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن كانت اليد اليمنى مقطوعة أو مشلولة قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، يبقى هي إيد يمين يقابلها الرجل اليسرى، أدي معنى من خلاف. وإلا يعني إن كانت اليد اليمنى مقطوعة أو بها شلل يبقى تقطع اليد اليسرى مع رجله اليمنى. الحد الرابع هو النفي للذكر للرجل الذكر يعني بعد ضربه من الحاكم اجتهادا أو حتى تظهر توبته. أما المرأة فحدها القتل فقط، ده الأمر الأول، أو القطع من خلاف فلا تصلب لماذا؟ لما في صلبها من الفضيحة لها، ولا تنفى لما في نفيها من زيادة المفسدة. حكم قتل المحارب، أولا يجوز قتاله، لكن يندب واستحب أن يكون ذلك بعد مناشدته أن يخلي سبيله، يعني واحد دخل عليك يريد أخذ مالك عنوة ويعني جهرا أو ينتهك عرضك، الواجب عليك أن تدافع عن نفسك، لكن قبل أن تقتله يستحب لك أن تناشده بالله أن يخلي سبيل، اعمل معروف، ناشدتك الله أن تتركنا في حالنا، فإن لم يستجب لذلك ولم يمكنك دفعه إلا بالقتل كان لك قتله. الحالة الثانية قد تجب، أي المقاتلة، يعني يجب عليك قتله إذا بادر هذا المحارب بالقتال، فيدافع المقاتل عن نفسه وأهله ولو بقتل هذا المحارب. ويرى بعض أهل العلم أن المحاربين يقتلوا إذا قتلوا، يعني إذا حصل منهم قتل يتم قتلهم، ويقتلون مع الصلب لو قتلوا وأخذوا المال، يعني إذا كانت الجناية مركبة من قتل وأخذ مال يعني تكون العقوبة هي الصلب مع القتل. أما إذا أخذوا المال فقط دون قتل فيقطعون من خلاف، أي تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وطبعا الفرق انه في السرقة تقطع اليد اليمنى فقط لانه اخذها خفية واستطارة، اما هنا لما تجرأ في هذه الحرابة والافساد في الارض بالمجاهرة بهذه المعصية فكان جزاؤهم اشد، لانه تعذر معهم ايضا الغوث فيقطعون من خلاف. واذا لم يصيبوا دما، يعني لم يقتلوا احدا، او مالا، لم يأخذوا مالا، فإنهم ينفون أو يسجنون. من أحكام المحاربين أيضا إذا تابوا قبل القدرة عليهم، يعني تركوا الحرابة من أنفسهم وسلموا أرواحهم للجهات المختصة مثل الشرطة الآن، سقط عنهم حق الله تعالى وهو حد هذه الحرابة، وبقى حق العباد، فيحاكمون في الدماء بالقصاص أو الدية. بالقصاص إن قتل يبقى يقتل ولا ينظر هنا كما سبق للمكافأة بينه وبين المقتول، وإن عفى أهل الدم، أهل المقتول أولياء الدم عن القصاص يبقى يطالبون هذا المحارب بالدية. وحق العباد أيضا في الأموال بأنهم يضمنون هذه الأموال. وذلك قول الله تعالى في الآية التالية لآية الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أيضا من قتل منهم أثناء محاربتهم، أثناء إفسادهم في الأرض، محاربتهم لله ورسوله، فدمه أي دم هذا المقتول المحارب المقتول هدر، يعني لا قصاص ولا دية، يعني لا يقتص ممن قتل هذا المحارب ولا دية عليه ولا على عاقلته أيضا. ومن قتل من المسلمين الذين يحاربونهم ويقاتلونهم أثناء قتال هؤلاء المحاربين فهو شهيد. كذلك من هذه الأحكام أن المحاربين متضامنون، يعني يضمن بعضهم بعضا، يعني من قدر عليه منهم ضمن جميع ما سلبه هو وأصحابه، ما أخذه هو وأصحابه هو هذا الذي قدر عليه ضامن لهذه الأموال، حتى ولو لم يأخذ منه أي من هذا المال شيئا. وهذا الحكم مثل البغاة والغصاب جمع غاصب واللصوص، كلهم متضامنون فيما حصل منهم، يعني بأن قدر على واحد منهم ضمن الباقي. والسؤال الآن: بما يثبت حد الحرابة؟ دائما إما بالبينة أو بالإقرار. الإقرار أي إقرار المحارب على نفسه، فبذلك يثبت عليه الحد، أو بالبينة وهي شهادة عدلين أن هذا الشخص مشهور بالحرابة بين الناس. طيب، هذا الحد إذا ثبت متى يسقط؟ يسقط حد الحرابة بإتيان المحارب طائعا تائبا عما فعل، ملقيا سلاحه، يعني تاركا ما هو فيه. هذا إذا لم يقتل أحدا، يعني في حال حرابته، فإن قتل أحدا فالقصاص لا يسقط عنه بمجيئه تائبا، لأنه يسقط عنه حد الله تعالى، لكن حق العبد الذي قتل فيتعلق بأولياء الدم، إلا إذا عفى ولي الدم ففي هذه الحالة يسقط عنه حد القصاص أيضا. والآن يعني في حياتنا أو في مفهوم الحرابة الآن يدخل فيها العصابات المختلفة، مثل عصابات القتل أو خطف أطفال أو عصابة السطو على البيوت أو البنوك، وغالبا ما يكون سطوا مسلحا، أو خطف البنات واغتصابهن. وكلامنا أيضا فيما ينبغي أن يكون من هذه الحدود. وعلى ذلك لو طبق حد الحرابة فيما يحصل من المفسدين في الأرض لكان ذلك رابعا لهؤلاء وزاجرا لغيرهم ومحققا للأمن والأمان لهؤلاء الذين يتعرضون لهذه الإفسادات في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الإفساد في الأرض، وأن يجنبنا وإياكم شرور أمثال هؤلاء، وأن يحفظ أولادنا وأسرنا من هذه الإفسادات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.